معتولين من غير مراسيل، يا ما بدادية وزبط بيفكر فيه وبينكر ويخبي عليا وزبط ويفكر فيه وبينكر ويخبي عليا قال يعني الوضع عنادي طيب ما هي برضو أختك عنادية أختك عنادية أختك عنادية